للاستجماع، ما بيقول لك استجمع بيان الموافقة، موافقة الفعل دي الوجهان لأمر الشارع، دان الجر والمجرور ده متعلق بإيه؟ بالموافقة، فده بيان، بيان الموافقة، يعني كيف يكون موافقا أن يستجمع، ماشي؟ فين واقفين احنا؟ تقول نفذ السهم اذا بلغ المقصود من الرمي، كمل احنا. وهنا كذلك فاذا ترتب على العقد في الاصطلاح، يعني هنا كذلك يعني في المعنى الاصطلاحي للصحة كذلك. فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع اذا افاد الملك، والنكاح اذا افاد حل الوطء، والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة قيل له صحيح. إذا البيع ترتب عليه إفادة الملك وحل وإمكانية التصرف يبقى صحيح. ومعتد به. ومعتد به طبعا. والنكاح إذا أفاد حل الوضع كذلك. العقد يعني عقد النكاح. والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة فأصبحت بائنة بينونة كبرى من الزوج يبقى ايه كذلك يقال له صحيح. اما اذا تخلف ركن او شرط هيصير باطل او فاسد على حسب بقى ايه على حسب هذا المتخلف. قيل له صحيح ومعتد به. وكذا نحو الصلاة نحو يعني مثل، يعني مش الصلاة المقصودة بخصوصها يعني كمثال يحصى فيه العبادة العبادة التي يوصف بالصحة نحو الصلاة وما كان في معناها من العبادات. يلا والاعتداد نقطة، نحو الصلاة نقطة. والاعتداد والنفوذ معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ، والعقد يوصف بهما فلذلك جمع بينهما ثم قال رحمه الله. بيقول لك ان الاعتداد والنفوذ معناهم واحد، معتد به اي نافذ، ونافذ اي معتد به. طب التكرار ده ليه؟ ما هو الاصل عدم التكرار. فقال لك لا، في نكته فيها ان الاصطلاح يعني ايه الاصطلاح يعني اتفاق اهل الفن، ها بيقول ان العبادة توصف بس بواحدة من الاثنين دول، اما المعاملة او العقد يوصف بهما، فهو راح جمع بينهم لاجل ايه هذه المفارقة، اشارة الى ان ايه ادخال الصلاة ان العبادة توصف بالاعتداد ولا ما بيقولوش عبادة نافذة، بيقولوا عبادة معتد بها، والعقد بيقولوا عليه معتد به وبيقولوا عليه نافذ. لكن في غلط من ناحيه الاصطلاح انك تقول العباده نافذه، وان كان لغه صحيح، لكن ده ما ينفعش ان انت تستعمل الاصطلاح مغاير للاصطلاح المستقل الا ان تنص على ذلك يبقى مصطلح جديد. تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصرين. اكتب هذه العبارة، ذكرها غير واحد، ابن أمير حاج في التقرير والتحرير والشيخ العطار في الحاشية الأصولية، تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصرين. ما معنى هذا وليه؟ يعني دي دعوة احنا بنقول ان الاصطلاح ده عبارة عن معنى عرفي تواضع، اي اتفق طائفة علماء الفن على تعلقه بلفظ معين، لفظ معين هيتعلق بمعنى معين، بحيث اذا اطلقت هذا اللفظ ذهنك ما ينصرفش الا الى هذا المعنى. وضربنا المثال بتاع الدبوس المرة اللي فاتت، ما ينفعش انا وانا صاهي اقول لزميلي الصبي بتاعي اللي انا بعلمه الطهي اقول له اديني دبوس يا ابني، قوم اديني الدبوس بتاع الاشارب ده، هقوم مديله على وشه على طول، واخد بالك؟ طيب فتغيير الاصطلاح بقى بلا غير فائدة، يعني مجرد ما يجي لي كيف كده زي ما بيعمل الشيخ ابن تيمية مثلا، بلا فائدة هغير الاصطلاح المستقر من غير فائدة من غير نكتة معينة. حول والله ما مش احنا بنقول ان لا مشاحة في الاصطلاح، فما دي تعكر على دي، يعني كل واحد ممكن يصطلح على اللي هو عايزه. كل واحد ممكن يصطلح على اللي هو عايزه، بس بشرط انه ما يكونش في اصطلاح مستقر ومعمول به وصار ده قانون التعامل بين اهل العلم في هذا الفن المخصوص، ويكون ما فيش فايدة اصلا غير مجرد هواك انك تغير الاصطلاح. فتغيير الاصطلاح من غير فايدة، من غير مدرك، من غير معنى قوي يحثك على هذا التغيير. شوف الدقة بتاعت العلماء، شيخ مصطفى ما قالش خطأ، قال لك في قوة الخطأ. ليه بقى ما قالش خطأ وقال في قوة الخطأ؟ لأنه ليس خطأ محضا إذ لا مشاحة في الاصطلاح أصلا، لكنه في قوة الخطأ، في معنى الخطأ مؤداه عدم استقرار قوانين الفن. لما انت تعمل كده وانا اعمل كده ويغير الاصطلاح ويغير الاصطلاح، مش هيستقر حاجة، والتخاطب بيننا مش هيبقى مجدي ومؤثر، لان انا بخاطبك باصطلاح معين، المفروض لما بقول حاجة انت بتفهمني، لكن لو غيرت وبعدين انت غيرت وقلت له ده مصطلح وده مصطلح، خلاص الدنيا ايه هيحصل فيها؟ عبث وفوضى. فتمرد على الاصطلاح ده في قوة الخطأ عند المحصلين، يعني عند النظار اهل الايه اهل العلماء المعقول يعني. ماشي، دي فايدة مهمة وقاعدة في غاية الأهمية احفظها. ذكرها غير واحد فيما اذكر ابن امير حاج في التقرير والتحذير، والشيخ العطار في حاشيته على جامع الجوامع، على شرح جامع الجوامع لجلال المعاد. ماشي، تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. طيب سؤال يا سيدنا قبل ما ننتقل من موضوع خطاب الوضع وخطاب التكليف، هل في استخدامات لخطاب الوضع عند الفقهاء؟ يعني مثلا يقال ان خطاب التكليف ده خطاب مجرد، وحين ينزل على فعل المكلف نلجأ الى خطاب الوضع بالنظر في هل الشروط تحققت، هل الموانع انتفت، هل يعني الرد بقى مختلف. طب في حد جمع استخدامات خطاب الوضع؟ يعني ايه استخدامات خطاب الوضع؟ يعني كيف يستخدم الاصولي خطاب الوضع؟ كل كتب الاصول كيف يستخدم الفقيه خطاب الوضع في تنزيل الحكم المجرد على بس ده موجود يعني مستقر في الكتب، مش حاجة يعني ابتكار علشان يندور على حد معين نص عليه. لا مش ابتكار، انا اللي ببحث. انت بتقرا كتب الاصول هتلاقي الكلام ده موجود، يعني بجد اشارات كده. شوف البحر المحيط كده، محدش باصص يعني. لا موجود موجود، شوف البحر المحيط كده. بس نقف هنا بقى، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على سيدنا محمد. ثم قال رحمه الله: اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد وكل هذا ذاكرون وصل عن ذكره الغافلون.